الترسي بحقوق الوالدين للإنسان في سورة الإسراء تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال المؤلف والمفسر: وقضى أمر ربك ألا، أي بأن لا تعبدوا إلا إياه، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، بأن تبروهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فعل أو كلاهما في قراءة يبلغان وأحدهما بدل من ألفه، فلا تقل لهما أف أف بفتح الفاء وكسرها منونا وغير منون مصدر بمعنى طبا وقبحا، ولا تنهرهما تزجرهما وقل لهما قولا كريما جميلا لينا، واخفض لهما جناح الذل، ألن لهما جانبك الدليل من الرحمة أي لرقتك عليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما رحماني حين ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم من إضمار البر والعقوق، إن تكونوا صالحين طائعين لله فإنه كان للأوابين الرجائين لا تعدي غفورا لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة وهم لا يزمرون أكوكا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كما الحمد لله قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى ذكر الفريقين، مريدي الدنيا ومريدي الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا. فريق، والفريق الثاني: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فبذلك هذا مريد الآخرة، صار فريقين: مريد الدنيا ومريد الآخرة. المريد الآخرة إن الله تعالى ذكر فيها ثلاث صفات: أن تكون نيته خالصة لرضا الله والدار الآخرة، وأن تكون سعيه سعي حالها يعني موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الأساسي ماذا؟ وهو مؤمن. الإيمان الشرط الأساسي. فأولئك كان سعيهم مشكورا مصابا مقبولا متضاعفا عند الله تبارك وتعالى. وبعد هذه الآيات إن الله تبارك وتعالى ذكر 25 نوعا من التقاليد. 25 نوعا من التقاليد، منها أصلي ومنها فرعي. لما قبل ذلك جاء شرط الإيمان، ومن شرائط الإيمان الشرط الأصلي المهم ما جاء التوحيد، فبذلك جاء بعده لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لما 15 نوعا من التكاليف، لأن جاء شرط كي وهو مؤمن، وشرط الإساسي في الإيمان ماذا؟ العقيدة، عقيدة التوحيد، العبادة لله وحده، الإيمان بالله وحده. فبذلك جاء لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وأهمية التوحيد إلى هذا الحد جاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد لا شك في ذلك أمته، ولكن هذا من أهمية الخطاب إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك كما جاء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وكما جاء فلا تطيع الكافرين والمنافقين، وغير ذلك من الآيات. وكما جاء في المعامل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وإلا خطاب للنبي والمراد أمته. هكذا كما أن الأنبياء عليهم السلام أنهم قائمون على عقيدة التوحيد، ثابتون على عقيدة التوحيد، أنهم داعون إلى عقيدة التوحيد لله سبحانه. ولكن إذا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فمنها يظهر للقارئ وللسامع أهمية هذه المسألة العظيمة، هذه المسألة المهمة، هذه المسألة الأصولية، هذه المسألة الأساسية، مسألة التوحيد لله سبحانه، وخاصة توحيد الألوهية الذي قام به الرسل، والذي خالف بسببها المشركون المعاندون المكذبون. وبذلك جاء لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بس وبعد ذكر التوحيد إن الله تبارك وتعالى علم، لأن في شريعة الله مهم المسائل، ماذا؟ إما حقوق الله وإما حقوق العباد. وفي حقوق الله تبارك وتعالى أن يعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبذلك ومن أهم حقوق العباد أيضا حقوق الوالدين على الإنسان. وبذلك جاء بعده وقضى ربك ألا تعبدوا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبذلك تكون الآيات مرتبطة بعضها ببعض من أوله إلى آخره. لما؟ لأن كلام الله تبارك وتعالى على أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب. فبذلك الآية بعضها ببعض مرتبطة بارتباطات كاملة تامة وبارتباطات عجيبة حسنة. فبذلك جاء بعض وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأيضا كما قال العلماء رحمه الله تعالى الخالق الحقيقي، الخالق الحقيقي الذي خلق الإنسان هو الله. لما؟ لأنه هو الخالق الحقيقي، هو الذي خلق الإنسان، هو الذي خلق الخلق، هو الذي خلق المخلوق، هو الذي خلق الإنسان من آدم لم يكن شيئا مذكورا. ولكن بعد ذلك الأسباب الظاهرة، الأسباب أيضا أسباب مخلوق من الله، أسباب ظاهرة ماذا؟ يعني كل إنسان مولد من أبوين. فبذلك لما كان الخالق الحقيقي هو الله سبحانه، وأما تخليقه بالأسباب الظاهري بالوالدين، فبذلك مرتبطة بعد التوحيد هذه المسألة. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأيضا كما إن الله قرنها هنا بعد ذكر مسألة التوحيد وبعد أداء العبادة لله وحده، هكذا قرن في سورة أخرى أن اشكر لي ولوالديك، كما أن الله تبارك وتعالى أمر بالشكر لله، وأيضا قرن مع شكره شكر الوالدين، قال أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. فبذلك لما؟ لأن هذا قاعدة أيضا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالإنسان نعوذ بالله إذا غفل عن شكر الوالدين الذي رباهما والذي أنعم عليهما والذي أخدمهما والذي حفظهما والذي أنهما جاعا وأشبعا الأولاد، أنهما كسا ولكن ألبس الأولاد وتحمل الأذى والمشكات. فإذا كان الإنسان نعوذ بالله جهودا لهؤلاء المنعم، جهودا لهذا الإنسان الذي في مرتبة الوالد وخاصة مرتبة الأم، كيف يشكر الله تبارك وتعالى؟ وبذلك إن الله تعالى ذكر بعد هذه الآيات المباركة قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أما فضائل بر الوالدين الحمد لله قرأنا وفيها أحاديث كثيرة جدا، يعني وأي شيء مهم كلما جاء في النص القرآني وحي الإلهي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وجاب دفن وبالوالدين، وليس في آية واحدة جاء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فبذلك هكذا أيضا كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قال رغم أنفه من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ثم لم يدخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وأيضا كما جاء في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. وقال أيضا من أدرك رمضان ثم لم يدخل الجنة، ومن أدرك عند الكبر أحدهما ثم لم يدخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك محاسن الأمر ببر الوالدين وما جاء فيهما من أقوال النبوية من أقوال ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. حتى كما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الوالدين فقال يا رسول الله وإن ظلماه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وأيضا القول النبي صلى الله عليه وسلم القول الجلي القول بإيجازه وإعجازه قال أنت ومالك لأبيك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فبذلك الحمد لله قرأنا. أما ما جاء بعض المسائل في هذه الآيات المباركة قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى معنى أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأيضا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى بمعنى أوجب ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى أيضا ألزم ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لماذا جاء هذه الأقوال؟ قالوا ما رحمهم الله تعالى فهم لما لأن لفظ قضى، حتى ذهب بعضهم جاء في مصحف ابن مسعود ليس قالوا ها هنا لفظ قضى بل جاء لفظ وصى، وقالوا أيضا ثبت في يعني قراءة أبي بن كعب وصى كما جاء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم الى آخر الآیات. قالوا اصلها هنا ووصى صار التقاء الواوين. لما صار التقاء الواوين بإسقاط هذه المقرية بدل وصى قضى حتى قال بعضهم هذا من تصحيف الكاتب. ولكن هذه الأقوال بعيدة جدا، لما لو سلمنا هذه الأقوال نعوذ بالله لحصل الفرصة للزنادقة وللمستشرقين أن يقولوا ما في تحريف كتاب الله تبارك وتعالى ما يقولوا، فإلا لا شك في ذلك عقيدتنا وعقيدة أهل السنة والجماعة من الصلف إلى الخلف، كأن هذا القرآن كتاب الله محفوظة عن كل تغيير وتحريف وتبديل لا يزيد ولا ينقص فيه. إن الله وعد بحفظه وتولى حفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. هكذا كما إن الله تبارك وتعالى يعني وقت إنزال الوحي كما إن الله تبارك وتعالى أمر حتى وصار إن صار لحفظ هذا الوحي من السماوات إلى الأرض، يعني انتظام خاص، كما جاء كأن الجن الذين كانوا يسمعون كلام الملائكة قالوا إنا وجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا، إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري إلى آخر الآيات. هذا متى؟ لما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا حتى مليت السماوات بالحرس، مليت السماوات حتى إن الله تبارك وتعالى جعل الشهب الشهاب الثاقب للجن الذين كانوا يسترقون السمع والذين كانوا يأخذون من كلام الملائكة، وأنهم يلقون في آذان الكهنة في آذان المنجمين، وأنهم يجعلون مع الكلام الواحد مئة من الكذبة ثم يروجون في الناس ويقولون ما يقولون. فبذلك إن الله تبارك وتعالى حفظ هذا حتى أن الجن بعد ذلك لا يستطيعون أن يسمعوا شيئا. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الآيات المباركة قال أن الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فإنه يسلك، عالم الغيب، علم الغيب صفة لله سبحانه، علم الغيب صفة لله سبحانه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، هذا إظهار على الغيب، أما علم الغيب فلله سبحانه، العلم المحيط، العلم الكلي، العلم التام، العلم الأزلي، العلم الذي أحاط بكل شيء، فهذا من صفات الله تبارك وتعالى، ومن اعتقد فيها شيئا لغيره فقد كفر وأشرك بالله تبارك وتعالى. لأن هذه المسألة المهمة، هذه المسألة العظيمة، هذه مسألة علم الغيب. أما ما جاء إذ هذا ما يتعلق بالأنبياء والرسل فإظهار الغيب، اطلاع على الغيب، إنباء عن الغيب، إخبار عن الغيب. أما علم الغيب فأنه من صفة الله وحده، من صفة الله سبحانه. فبهذا جاء بعد أولا كعالم الغيب، عالم الغيب هو الله، كما جاء هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وكما جاء في آية كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وكما جاء في آية أخرى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فبذلك هذا ثبت كأما علم الغيب فلله سبحانه. أما إظهار عن الغيب، يعني إذا أراد الله إظهار الغيب على فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، إلا من ارتضى بالرسول. فلفظ الرسول أيضا يدل كأن الله يظهر عن غيبه إلى الرسل ماذا؟ ما يتعلق بأحكام الرسالة، ما يتعلق بأحكام النبوة، ما يحتاجون إلى ذلك في دعوتهم وبيانهم وفي شريعتهم الذي شرع الله لهم، و قبل أمتهم إلى يوم القيامة. فبذلك جاء لفظ رسول. وأيضا فانظر اهتمام البالغ، كأما في السماوات مليت هرثا شديدا وشهبا، أما إذا أراد الله إظهار غيب على أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأعصى كل شيء عددا. هذه حفظ من الله تبارك وتعالى. وهكذا كان الله تعالى وعد بالحفظ بحفظ كلام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا أيضا من الحفظ، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يقرأ عليه جبرائيل عليه السلام كان يقرأ معه، ولكن الله تعالى نهى عن ذلك، قال إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهكذا إن الله تبارك وتعالى أيضا وعد قال والله يعصمك من الناس، وأيضا إن الله وعد قال فاتوا بسورة من مثله التحدي العظيم فاتوا شهداءكم من دون الله، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبذلك ثبت بهذه الآيات المباركة أن هذا القرآن برحمة الله بحفظ الله غير مبدل غير محرف، لا تحريف فيها ولا تبديل فيها ولا ما زاد فيها شيئا وما نقص منها شيء، إلا كما يعتقد بعض الفرق الضالة الروافض وغير ذلك من الفرق الضالة المالكة عن دين الله تبارك وتعالى، أنهم يقولون نعوذ بالله كأن هذا القرآن محرف مغير مبدل زيد فيها ونقص منها، ويأتون بهذه الشبهات الذي ذكر بعض المفسرين في كتبه. ومقصود المفسرين إن شاء الله إنا لأننا لا نظن فيهم إلا خيرا، لما لأن المؤمن أنه لا يظن إلا في الآخرة خيرا، ليس قصدهم من هذه الأقوال نعوذ بالله إيراد الشبهات أو يحصل الطريق للزائغين، مقصودهم ماذا؟ كأن الطالب أن يكون على هدر، أن يكون على تنبه وعلى تيقظ، إذا سمع قولا مثل هذا الأقوال فإنه قبل ذلك معلومات كان على تنبه وتيقظ وعلى بصير. لا لا لا، هذا قول شاذ، هذا قول ضعيف لا يحتج به، هذا قول الذي لا قيمة له. فبذلك أنهم إذا ليس قصدهم كأنهم يذكرون هذه الأقوال حتى هؤلاء المستشرقين وأعداء الإسلام وأعداء الدين يحصل لهم الفرص، وأنهم يأخذون هذه الأقوال وينقلون جاء كذا في كذا وجاء كذا في تفسير كذا وجاء كذا في تفسير كذا، لا. فقصدهم ماذا؟ كلما الطالب خاصة إذا قرأ قولا أو إذا سمع مثلا بعد ذلك قولا وأنه لا يعلم، فإذا أنه قبل ذلك نبه على ذلك، كنقل بعضهم هذا القول حتى عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، حتى نقل عن ابن عباس كها هنا كان لفظ ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم أنه بتصحيف الكاتب قرئ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولكن نبه العلماء فقالوا ليس هذا القول قول صحيح، ليس هذا ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، بل هذا القول قول لا اعتماد عليه ولا أصل فيه، لما كيف يعتمد نقول هذا؟ جاء التصحيف، إذا جاء التصحيف وتحريف لفظ واحد يمكن يأتي في آية واحدة، نعوذ بالله، سبح نعوذ بالله. وأن القرآن محفوظ غير محرف غير مغير، أصل هذا كذا، ولكن لمن جاءوا بهذه المشكلة؟ افهم مقصود بيان كل هذا، لمن جاءوا بهذا؟ أصل هذا وصى، وقال بعضهم لا جاء بمعنى ألزم، وقال بعضهم جاء بمعنى أوجب، وقال بعضهم جاء بمعنى أمر. لماذا؟ أولا لما؟ لأن الإنسان إذا ما سمع السؤال وأنه لا يفهم الجواب، فأجاب العلماء قال المشكلة بعض لما؟ لأن إذا إن الله قضى شيئا هل يستطيع اي واحد يعني صائد لو جمع المخلوق كلها يرد قضاء الله؟ لا. كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء، الدعاء المأثور المنقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت. فإذا كما جاء إنك تقضي ولا يقضى عليك، هكذا كما جاء إذا قضى أمرا أن يقول كن فيكون، فبذلك قضاء الله لا يرد. وإذا إن الله قضى على سائر عباده أن لا تعبدوا إلا إياه فكيف عبدوا غيره؟ فبذلك هذا هو المشكل الذي جعل العلماء رحمه الله تعالى هذه الجوابات جوابات جوابات، حتى ما شاء الله كتب بعض العلماء عدة صفحات في هذه المباحث العالية الشريفة الدقيقة. کہ اذا ان اللہ قضا، وهذا ایمان وهذا عقیدہ، قضاء اللہ لا يرد ابدا لمن ان جاء تصریح لا مانع لما آتے ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد او ذا الجد منك الجد، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى بالتحقيق باللفظ بفتح او بالقصر وغيرها. فبذلك لما ان قضاء الله انك تقضي ولا يقضى عليك، فاذا قضى شيئا انتهى. فاذا ان الله قالوا قضى على عباده فكيف يستطيع العبد نعوذ بالله بعد قضائه ان يبعد غيره من دون الله؟ فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى كيف اذا لو تفكر الانسان وتدبر بذلك، حتى قال بعضهم ليس قضى ها هنا جاء لفظ وصى لكن قرئ قضى كتب قضى اصلها ووصى ربك الا تعبدوا الا اياه، قالوا كما له تعيد في ايه اخرى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وغير ذلك من الايات. ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى لا نقول في هذا كأصلها وصى ثم صار قضى، بل قالوا لو تأملنا ولو تدبرنا لوجدنا لفظ القضاء جاء استعمالاتها بمعاني متعددة بمعاني كثيرة حتى في كتاب الله تعالى. قالوا جاء معنى قضاء بمعنى الخلق، فقضاهن سبع سماوات، جاء يعني خلقهن سبع سماوات. جاء قضاء بمعنى الحكم، قضي الأمر الذي فيه لا جاء قضاء بمعنى الحكم فقضي ما أنت قاض، يعني فاحكم ما أنت تحكم. لما لما أنهم آمنوا قال لا نخاف إلا الله، بس لا نخاف الآن إلا الله، أن فرعون حذرهم ونبههم وخفهم، قال فقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أما الآخرة ليس بيدك. فبذلك جاء قضاء بمعنى الحكم. طيب أيضا جاء قضاء بمعنى الفراغ، بمعنى الفراغ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أو جاء مثلا فإذا قضيتم مناسككم، وكما جاء فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، جاء بمعنى الفراغ. وهكذا أيضا جاء قضاء بمعنى الأحد، كما جاء وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، إذ أهدنا إلى موسى الأمر. وأيضا جاء قضاء بمعنى الأمر أيضا، قد إنما قد إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. وبذلك جاء قضاء بمعنى كثيرة. وبهذا قال بعض العلماء رحمهم الله ها هنا معنى أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فبذلك لا نحتاج إلى قول كأنها وصى وأنها تصحيف أو أنها تغيير أو أنها خطأ من الكاتب أو خطأ من المصاحف وغير ذلك، لا. لما لأن أجمع الأمة على مصحف سيدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قاطبۃ من خیر القرون الى من السلف الى الخلف، کہ ان هذا هو المصحف وهذه القراءه وهذه الخط وطریقه الكتابه كلها الحمد لله وما هو الصحيح واجمع عليه الامه واجمع عليه الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين بعد جدهم واجتهادهم لحفاظة كتاب الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم وأرضاهم. وبذلك قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وأيضا فانظر ما قال تعالى: وقضى ربك، صفة الربوبية، صفة الربوبية لما، لأن بعده جاء ماذا؟ وبالوالدين، لأن علاقة الوالدين علاقة التربية مع الأولاد، كما جاء بعد ذلك كما رب، يعني كما رب يعني صغيرة. فانظر هذه المناسبات العظيمة، إن الله هنا ذكر صفة الربوبية، ما قال قضى الله، قال قضى ربك، لما هو ربك وهو الذي رباك وهو الذي خلقك وهو الذي خلقك من الأدم وهو الذي رباك وأنت جنين في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث. فبذلك لما هو رباك وهو ربك أمرك ذلك، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أيضا قال العلماء من علماء القواعد علماء النحو: وقضى ربك ألا تعبدوا، أن ها هنا قالوا أن مصدرية، أن ها هنا أن مصدرية، لام يقال لام نافية. طيب جملة مجزوم، قالوا مجزوم بحذف النون، بحذف أصلا لا تعبدون إلا إياه، فبذلك جاء لا تعبدوا، لا تعبدوا، ها هنا مجزوم بحذف النون أصلا لا تعبدون إلا إياه، فهذه ما يعني أنه مرفوع وأنه مجزوم، مجزوم بماذا؟ بحذف النون. طيب أن لا تعبدوا أن